يلا مولانا الله يفتح عليك. بص بط على وشه، بص اعمل رجلك وشك. اقعد بقى يا عم، طلع فين؟ اعمل ابي هيقرف. اعمل شغل انت بقى مع الاثنين. مع امسك بقى ثبت عليه كده عشان اعرف امسك ده. امسك كده، امسك بقى سوا عليه بقى. لا يغفر لمن الله على كل شيء. والله على كل شيء Yeah. الإيمان بالمعاد. ربنا Yeah. بسم الله Thank you.